الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، قلنا أن هذا ليس على عمومه، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به مفسر بما بعده لقوله: فإذا كبر فكبروا، إذا قال ولا الضالين. ففي الأفعال التي يقتدى بها نعم الإمام يؤتم به. هناك أفعال مثلا يزيد الإمام في الصلاة، هل يؤتم به؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. قام الإمام إلى ركعة خامسة، هل يجوز لنا أن نأتم بالإمام ونقول إن الإمام يؤتم به فقام إلى ركعة خامسة فنقوم إلى ركعة خامسة؟ الجواب لا، لا يجوز لنا إذا زاد الإمام في الصلاة خطأ أو سهوا أو نسيانا أن نزيد نحن، ما دام تيقنا أننا نحن نزيد في الصلاة. فإذا تيقنا أن الإمام قام لخامس سبحنا به ما رجع، فأنت تجلس ولا تتابع إمامك، لا تأتم بإمامك في هذه الحالة. إذن إنما جعل الإمام ليتم به عام مخصوص بما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا الإمام لم يطبق هيئة من هيئات الصلاة مثل لا يقبض، هل أنت تأتم بالإمام بهذه الصفة؟ الإمام يرسل يديه ولا يقبضها، يرسل يديه ولا يقبض، يعني لا يضع اليمنى على اليسرى إذا وقف، إذا قام لا يضع اليمنى على اليسرى. أنت تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فأنت تعلم هذا الحديث. الإمام أسفل أرسل يديه، هل تتابعنا هذا؟ إذا هذا عام مخصوص، لا تتابعه بل تطبق السنة. فإذا الإمام خالف السنة في هيئة من الهيئات أنت تطبقها وتطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا أخذ بعض أهل العلم فائدة، قالوا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل أو أن يصلي المتنفل خلف المفترض؟ قال بعضهم: لا، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا يجوز أن يصلي من كان يصلي في الناس نافلة، لا يجوز أن تصلي خلفه الفريضة، والعكس قالوا إذا يصلي في الناس فريضة لا يجوز أن تصلي خلفه نافلة، لأنه قال الأصل اجتماع نية الإمام مع نية المأموم، والإمام جعل ليؤتم به. لكن أيها الإخوة، قامت الأدلة الظاهرة الواضحة البينة الصريحة على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، وهذا قول الشافعية وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل واحد له نيته. نعم الإمام له نية والمأموم له نية. ومن أوضح الأدلة على ذلك فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصليها بهم. لا يجوز أن يصلي أحد منا الفرضين في يوم واحد، يعني يصلي العشاء مرتين فرض، يصلي الظهر مرتين فرض، لا يجوز. فكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يأتي قومه فيصليها بهم. طب هل معاذ يصلي العشاء مرتين؟ لا، قالوا كان يصلي مع النبي، جعل بعض أهل العلم احتمالات، قال كان يصلي مع النبي فريضة، وكان يصلي مع قومه تطوع، فالإمام معاذ يصلي نافلة والمأمومون قومه يصلوا إيش؟ فريضة. هم يصلي العشاء، هم ما صلوا العشاء، فهو قبل أن يأتي قومه يصلي مع النبي صلاة العشاء، قومه ينتظرونه، فيأتي قومه فيصلي بهم. لا يجوز أن يعيد العشاء صلاة فرض، لا يجوز. إذا ماذا يصلي بهم؟ نافلة، كل نافلة باب النوافل، فيصلي بهم نافلة. هم يصلون إيش؟ فريضة، يصلون الفرض، ما صلوا العشاء. فهذا فيه جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، واحد يصلي فرض بصير يصلي خلف من يصلي نافلة، وهذا هو الدليل. معاذ كان يصلي بهم نافلة وهم كانوا يصلوا فرض، فيجوز أن يصلي من كان يصلي فرض أن يصلي خلف من يصلي السنة، لا بأس. واحد يصلي السنة فجاء واحد مثلا صلى خلفه، هل يجوز؟ نعم يصلي السنة. لو واحد صلى مثلا العشاء الآن وجاء واحد يريد أن يصلي فقام وتصدق عليه، الآن هو يصلي نافلة سيؤم به، هو متنفل والمأموم مفترض، فيجوز إمامة المفترض بالمتنفل ويجوز إمامة المتنفل بالمفترض. إذن يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم، يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. ومن أوضح الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة، هذه صورة من هيئات صلاة الخوف. قل كثير من المسلمين قل لهم شو يعني صلاة الخوف؟ ما هي كيفية صلاة الخوف؟ بعرفوش كيفية صلاة الخوف، علمنا قل كيفية صلاة الخوف، لا يعرفون. فنقول كيف تريدون أن تجاهدوا وأنتم لا تعرفون صلاة الخوف؟ أمة تريد أن تجاهد دون أن تعرف أداء العبادة في الجهاد، فالذي ينقص الناس كذلك مع ترغيب في الجهاد ينقصهم فقه الجهاد، الفقه في الجهاد، هذا من فقه الجهاد. قبل أن تجاهد لك تعرف كيف تصلي في المعركة، تعرف كيف تصلي في المعركة، من الصلاة في المعركة صلاة الخوف، صلاة تؤدي الصلاة. من صور صلاة الخوف أن الإمام يصلي بكل فرقة مرة، الإمام بيكون صلى مع الأولى فريضة ومع الثانية بيكون صلى نافلة، فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية وقعت له نفلا ووقعت للمقتدين به فرضا. فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن يجوز اختلاف نية الإمام مع المأموم. الإمام الشافعي رحمه الله قال في الأم يجوز إمامة المفترض خلف المتنفل شريطة أن تتطابق صورتا الصلاتين، شريطة أن تتطابق صورتا الصلاتين. فمثلا يقول هل يجوز واحد ما صلى صلاة الظهر أن يأتم بمن يصلي صلاة الكسوف؟ جاءوا الناس يصلون صلاة الكسوف مثلا، هل يجوز أن يصلي صلاة الظهر خلفه؟ يقول لك هذا مثلا بصلي نافلة وأنا أصلي فرض، هل يجوز؟ لا. لما؟ لأن صلاة الكسوف تختلف عن صلاة الظهر، لا تتطابق الصلاتان، الصلاتان لا تتطابق صورتهما. فصلاة الكسوف هي ركعتان، في كل ركعة إيش؟ ركوعان. صلاة الكسوف هي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فهل خلاف صلاة الظهر؟ صلاة الظهر كل ركعة ركوع واحد، كل ركعة ركوع واحد، لكن صلاة الكسوف كل ركعة ركوعان. هل يجوز أن يصلي، يقول هذا، أن يصلي من لم يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة؟ واحد يصلي جنازة يصلي وراء الظهر؟ لا يجوز، لأن صلاة الجنازة صورتها تختلف عن صلاة الظهر. فيقول رحمه الله يجوز إمامة المفترض خلف المتنفل، كذلك يجوز العكس بشرط أن تتطابق صورتان الصلاتين، أن تتطابق صورة الصلاتين. ومنه التفريع كذلك أنه يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، اختلاف النية، هو يصلي العصر أنت تصلي الظهر ما في بأس. يجوز أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لو اختلفت نية الإمام والمأموم هو يصلي العشاء تنية المغرب. وهذا كذلك ينفع في مسألة الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، يعني لو واحد مثلا جاء متأخرا لم يصلي المغرب والإمام في صلاة العشاء فدخل مع الإمام فصلى بنية المغرب، الإمام نيته العشاء والمأموم نيته المغرب، بعد الثلاث ركعات نوى نية المفارقة، فارق الإمام جلس التشهد وسلم صلى المغرب، ثم تبع الإمام بركعة في العشاء فأدرك مع الإمام صلاة العشاء، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في بأس. اختلفت نية الإمام مع المأمور، فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما هو من العام، لكنه عام مخصوص، عام مخصوص. هنا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قال إنما الإمام جنة، إنما الإمام جنة. ما معنى إنما الإمام جنة؟ الإمام جنة ساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض للمصلين في صلاتهم بسهو أو مرور، فهو كالجنة المجن مثل الترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول المكروه إليه، هذا الإمام جنة. الإمام جنة يعني يستتر به من خلفه، وذلك حتى المأموم أين سترته؟ الإمام يضع بين يديه السترة. طب المأموم أين سترته؟ الإمام. ولو واحد احتاج أن يدخل بين الصفوف للحاجة ما في بأس، لأن الإمام ستر للمأموم، واحد احتاج أن يدخل بين الصفوف احتاج إلى ذلك ليخرج مثلا، لا يقطع صلاة المصلين ولا يؤثر في صلاتهم. بل إن العباس لما أتى لما جاء على أتان، والأتان أنثى الحمار، جاء على أتان فجعل يمشي بين الصفوف من صفوف المصلين، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعت الصلاة، ولم يقل قد بطلت الصلاة، لأن الحديث يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الكلب والحمار والمرأة يقطع صلاة، فلم يقل النبي قد قطعت الصلاة، قد قطعت الصلاة. والصحيح أن يقطع بمعنى يبطل، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، إذا مر بين يديه كلب أو حمار أو امرأة تبطل صلاته إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل يعني سترة، هذه بركات السترة. فإذا كان ناب ليس بين يديه سترة فمرت امرأة أمامه فالصلاة باطلة، وإذا مر كلب مر حمار الصلاة باطلة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، سيأتي باب في صحيح مسلم حول هذا نتكلم عنه بإذن الله. لكن هنا الإمام جنة، الإمام يستجن به. الإمام طبعا إمام الصلاة جنة، وإمام المسلمين خليفة المسلمين كذلك جنة، في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. إيش يعني يقاتل من ورائه؟ يعني يقود المسلمين في الجهاد. لذلك العلماء يقولون الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب نحن نذهب إلى العدو ندعوهم للإسلام، أبوا الجزية أبوا القتال، هذا جهاد طلب. فقالوا يشترط في جهاد الطلب الإمام، لا يجوز الجهاد جهاد الطلب بدون ولي أمر، لا يجوز أن يذهب المسلمون ليفتحوا بلاد دون ولي أمر أو إذن ولي أمر، لا يجوز لقوله الإمام جنة يقاتل من ورائه. أما يقولون جهاد الدفع لما يدافع المسلمون عن أنفسهم فكل يدفع العدو بحسب طاقته، وكل يدفع العدو بحسب قدرته، كل واحد جاءه العدو ندافع بحسب ما نستطيع، بحسب ما نستطيع. إذن الإمام جنة إمام الصلاة. يتفرع على المسألة إذا أخطأت خطأ يجبر بسهو فالإمام يضمن، إذا أخطأت خطأ يجبر بسهو فالإمام يضمن، الإمام قال الله أكبر، الإمام قال الله أكبر، يريد أن يجلس التشهد. أنت قمت الثالثة، خمس للثالثة، لما قمت الآن للثالثة بدأت ترجع مع الإمام، تتابع الإمام. الإمام لو قام يقف يبقى قائما، لكن أنت قمت بدأت ترجع تتابع الإمام. الآن هذا لو كنت منفردا خطأ، يجبر بماذا؟ بسهو، صحيح؟ ما عليك أنك تعيد الصلاة، يجبر بسهو، تسجد سهو انتهى. الآن أنت خلف الإمام، هل تسجد سهو؟ تسجد؟ لا، لأن الإمام جنة، الإمام ضامن، يضمن عنك هذا الخطأ. إذا شيء يجبر بسهو، أما شيء لا يجبر بسهو ينبغي أن تأتي به. واحد ما قرأ الفاتحة مثلا في صلاة سجرين، ما قرأ، يجبر بسهو هذا؟ مأموم صلي خلف الإمام لم يقرأ الفاتحة، يقول والله أنا في الركعة الثانية ما قرأت الفاتحة، الإمام ضامن يضمن عنه؟ لا، لا يضمن، هذا ركن ينبغي أن يأتي به. وذلك لما قرأ الفاتحة مثلا في ركعة خلف الإمام، بعد ما يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، كان هذا ركعة لاغية. فإذا إذا أخطأ خطأ يجبر بسهو فيسقط عنه سجود السهو، لأن الإمام ضامن. لكن الإمام لو أخطأ، سبحان الله، الإمام لو أخطأ وحده يسجد السهو ولا لا؟ والمأمومون يسجدون، يسجد ويتابعون. سبحان الله، يا لمنزلة الإمام، يا لمنزلة الإمام. الإمام يا إخواني إذا لا تقوموا حتى تروني. شوف كيف يعني الواحد، بعض الناس بيقول يا أخي رغب ابنك إن شاء الله هيئه يدرس علم الدين وكذا يصير إمام، بقول لا سمح الله يا شيخ، لا قدر الله، شو ترضاه إلي ابني آخر الزمان يصير إمام في الجوامع يتبهدل؟ قل له إمام منزل عم. لا تقوموا حتى تروني، كل الناس ضروا جالسين حتى يأتي الإمام فيروا الإمام فيقوم، لا تقوموا حتى تروني. صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، كما ذكرنا الدرس الماضي، إمام بصلي قاعد خلف 10,000 مصلي بصلي قعود، 10,000 مصلي بده يصلي قعود، لأن الإمام صلى قاعد، لأن الإمام صلى قاعدا. فصلوا قعودا أجمعون، كل من صلى خلفه يصلي قاعدا، كل ولو كان قادر على قدر. نعم، هذا قلنا مذهب الإمام أحمد، إذا صلى الإمام قاعدا الناس كلها بتصلي وراء قاعد، وهم قعود أجمعون، فمنزل عالي. فالإمام جنة، إذا أخطأ الإمام يسجد للسهو والمأموم يسجد لسجوده، فالإمام جنة يستجن به، إنما الإمام جنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة عادوه في الحديث السابق، في فائدة جليلة، هي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قد صلى بهم وهو قاعد، ثم رآهم قد قاموا، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يقعدوا فقعدوا، فلما صلوا بصلاته قعودا سلم، قال عليه الصلاة والسلام إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم. إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون على ملوكهم وهم قعود. هذه الصورة منهي عنها، سواء في مجلس أو في صلاة، يعني أن يكون بعض الناس قعود وبعض الناس قيام يقومون عليهم مثل فعل فارس، هذه الصورة فارس يعني بلاد فارس، والروم يفعلون ذلك، هذه الصورة من القيام منهي عنها. واحد يقوم والناس جلوس، يبقى قائما والناس جلوس، لماذا؟ هذا فعل الكفر، تشبه بالكفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا القيام. هناك قيام آخر اللي هو القيام للقادم، واحد جاءك دخل عليك، تقوم له لما تقوم، هل تقوم له أم لا تقوم؟ دخل واحد مجلس، تقوم ولا تبقى جالس؟ قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الناس هو أحب أن يقوم له الناس، وهذه كثير بتصير في المجالس، اذا ما قام الناس بغضب وبزعل وبقول انا شو يعني ناقص، ليش ما يقوموا الناس، ليش ما يستقبلوني، انا اقل من الناس، يدخل في هذه الصوره. من احب هو ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، اذن هو احب. النووي رحمه الله قال اذا هو لا يحب ما في باس انت تقوم وتستقبله، بل النووي الف كتاب في هذا في مساله احكام القيامه، تقوم تستقبله، تقوم تسلم عليه، لكن العبره هو في هل يحب ولا لا، لكن قيامك انت له هذا امر مشروع. طبعا رد عليه ابن الحاج في كتابه المدخل وقال اذا دخل عليك اخوك فقمت له يسر بذلك، فانه يتبوأ مقعده من النار. ومن السبب؟ لانك انت الذي قمت له، انت الذي قمت، لانك انت الذي تحركت له. وذلك انس قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا راوه لم يقوموا، كانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، كراهيته ان يقوموا له، يعني اذا دخل عليهم لا يقوموا له، يبقوا جلوسا. طب الان بعض الناس بيزعل اذا ما بتقوم له، بيزعل اذا بقيت جالس، لا بدك تقوم. قال ما كان شخص احب اليهم رسول الله وكانوا اذا راوا لم يقوموا له. ومرة عليه الصلاة والسلام خرج عليه متوكئا على عصا، قال أبو أمامة فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. في سنن أبي داود والترمذي أن معاوية خرج فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأياه فقال اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ينبغي أن نتعلم هذه المسألة ونعلم الأبناء ونعلم كذا، إن القيام، مسألة القيام للقادم، النبي ما كان يحبه، ما كان يحبه، ولا قم للمعلم وفيه التبجيل وقيام وقعود، يتعلم كمان مسألة شرعية ماشي، يقول احترام المعلم واجب، نعم واجب، لكن هذه الصورة ينبغي أن نعلمها كذلك للطلاب، إن هو من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، إن هو قوموا لله قانتين. احتج بعضهم على جواز القيام بقول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، لما جاء سعد بن معاذ وكان قد حمل على حمار قال فقال قوموا لسيدكم، قال بعض أهل العلم قال احتمل الرواية قوموا لسيدكم فأنزلوه، قوموا لسيدكم، كان سعد مجروح، قوموا لسيدكم فأنزلوه، فالقيام ليس فقط لأجل أن تقوموا له، لا، بل لتنزلوه. فلذلك أنت لو مثلا جاء ضيف عليه فقمت واستقبلت الضيف وأجلسته، هل هذا من القيام المكروه؟ لا، هذا قيام لاستقبال ضيف. واحد جاء من سفر من بعيد قمت إليه لتعانقه، هذا مكروه؟ لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يستقبل ضيف فاطمة يقوم إليها ويقبلها، هو الحديث الصحيح، يقوم إلى فاطمة ويقبلها رضي الله عنها، هذا قيام مشروع. لكن نكون نحن جالسين في المجلس وكذا ويدخل علينا أحد ونحن نجلس، فنجعل القيام شريعة ونجعل القيام عادة، فالأصل أيها الإخوة أن نتعلم هذه السنة. لكن أختم بهذا، لكن يقول العز بن عبد السلام إن ترتب على عدم القيام فتنة أعظم من فتنة القيام فإن قمت لدرء الشر فلا بأس. يا الله، هذا من الفقه، يعني يتخيل واحد من المشايخ الآن تعلم هذه السنة ودخل المجلس في عشائر وكذا ووجهاء وكلهم قاموا لا الشيخ، طبعا شو بتطلع؟ صيروا كره الدين من وراء، ولك إيه شو الشيخ، شوف الطلع الكبر، كل الناس قاموا يسلموا، ليش ما قام يسلم؟ فموش السنة. فلذلك قال العز بن عبد السلام إن ترتب على عدم القيام فتنة، تعرف أن واحد ممكن يساوي يغضب ويساوي فتنة في المجلس، لا قوم قوم قوم واستقبله وسلم عليه، قم. إن ترتب على عدم القيام فتنة أعظم من فتنة القيام فإنه يدرع هذا الشر ويقوم يدرأ هذا الشر. بعض الناس تحب الآن في صفات الجاهلية فتذكر عن هذا الأمر، القيام فيه كراهة إنك تقوم، لكن لو قمت من باب درء الفتنة فهذا والله أعلم لا بأس. وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.